ما حكم استعمال المرأة حبوب منع الحمل أو منع العادة الشهرية، وذلك إذا كان زوجها راضيا عن ذلك؟ إذا كان لحاجة شرطين، يجوز بشرطين. الشرط الأول أن يكون لحاجة، كان تكون مثلا تحتاج تأكل منع حبوب الحمل لتصوم مع الناس في رمضان، أو لتؤدي فريضة الحج، أو لأن الأولاد يتتابعون عليها للتنظيم، الحاجة. الشرط الثاني ألا تضر بصحتها ولا تؤدي إلى قطع النسل. فإذا وجد الشرطان فلا بأس، لا تضر هذه الحبوب بصحتها ولا تؤدي إلى قطع النسل، والشرط الثاني يكون لحاجة. أما عبث لا، كل بعض الناس يقول ما يريد إلا ولد أو ولدين، هذا ما يصير له. الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بتكثير، قال أمر أمته بتكثير النسل، قال تزوجوا الودود والولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. فتكثير الناس المطلوب في تكثير الأمة وتحقيق مباحة النبي صلى الله عليه وسلم وإنجاب أولاد يعبدون الله، هذا مطلوب. لكن الحاجة إذا كان يتتابع عليه الأولاد صحتها ما تتحمل ولا يستطيع تربيتهم للحاجة أو للضرورة لا بأس. نعم.